بسم الله. إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون قائدة لا منقادة، ومتبوعة لا تابعة. إن الواجب على المسلمين هو تغيير المجتمعات وتسييرها، لا مسايرتها ومداهنتها. يا له من دين. ولكن أين هم الرجال؟ لافتات الطرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مسجد الضرار ما انتهى، بل ما زال مسجد الضرار قائما إلى الآن في صور شتى وأشكال مختلفة، في كتب، في أشعار، في أدب مكشوف، في أفلام ماجنة، في أفلام هابطة، في مسلسلات ساقطة. ما زال مسجد الضرار يقدم عمله ويقدم دوره تحت هذه اليافطة وتحت هذه اللافتة. نريد الله والرسول، نعمل من أجل الإسلام، نعمل من أجل الدين. ولو تقدم إليهم أهل الخير والفضل وذكروهم بالله وقالوا لهم آمنوا بالله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض، يرد هؤلاء بغاية الجرأة والتبجح إنما نحن مصلحون. الله جل وعلا يكذبهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فخرج عليه شيخ من شيوخ الضلالة يقول هذا الشيخ إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددتهم إلى صحابيات معروفات. الإبداع الفكري والعقلي. وتحت هذه اللافتة تعلن الحرب على الحجاب ويقدم التبرج على أنه الحرية، وإذا ارتدت المسلمة النقابة يقال لها لا، لماذا؟ أنتم أذنتم للمتبرجة أن تخرج عارية إلى الشوارع والطرقات بدعوى لافتات الطراب. وخرج علينا هؤلاء بلا أدنى خجل ليناقشوا على شاشة التلفاز علنا قضية ما تصور عاقل على وجه الأرض في بلد مسلم أن تطرح مثل هذه القضية للنقاش، ألا وهي قضية تدريس الجنس لأولادنا في المدارس على شاشة التلفاز. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تصحبكم مع لافتات الطراب للشيخ محمد حسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لافتات الضرار، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر التالية: أولا، بنيان ينهار في النار، ثانيا، لافتات الضرار، ثالثا، بنيان التقوى إلى استقرار، وأخيرا، لا تقنطوا من رحمة العزيز الغفار. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، بنيان ينهار في النار. أيها الأخيار، كان في المدينة النبوية المطهرة قبل الهجرة رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وعلم علم أهل الكتاب، وكان أهل الخزرج يقدسونه ويجلونه ويقدرونه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأشرقت شمس التوحيد على بيوت الأوس والخزرج، ودخل كثير منهم في دين الله أفواجا، غلت مراجل الغل والحقد في قلب هذا الرجل الراهب، بل إن شئت فقل في قلب هذا الرجل الفاسق، غلت مراجل الغل والحقد والحسد في قلبه وأعلن عداءه لله ورسوله. فلما هاجر النبي وانتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى أعلن العداء بسفور، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، ولكن الرجل أبى أن يدخل دين الله سبحانه وتعالى، بل ترك المدينة وفر إلى مكة هاربا ليهيج المشركين في مكة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شأن المشركين ما كان في غزوة أحد، وكان هذا الراهب الفاسق قد حفر في أرض المعركة حفرا كثيرة كما ذكر الحافظ ابن كثير، حتى وقع البشير النذير في إحدى هذه الحفر في معركة أحد، فكسرت رباعيته وشج وجهه ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. فلما استقر الإسلام بعد أحد ووجد هذا الخبيث أن الإسلام يقوى يوما بعد يوم، وأن رسول الله ما قتل فعلا كما تصور هذا الحاقد، فر من مكة إلى الروم ليؤلب هرقل ملك الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فوعده ملك الروم ومناه أن يرسل معه جيشا جرارا لقتال النبي وأصحابه في المدينة، فأرسل هذا الخبيث من بلاد الروم رسالة إلى عصابة النفاق في المدينة ليخبرهم فيها بأنه سيقدم عليهم أمام جيش جرار لقتال النبي وأصحابه ولإخراجه من المدينة، وطلب منهم أن يعدوا له مكانا ليستقبلوا فيه كتبه ورسله. وإذا قدم عليهم وجده بين أظهرهم في المدينة، فقامت عصابة النفاق التي كانت تتكون في هذا الوقت من 12 رجلا فقط، فبنوا لهذا الرجل الخبيث، انتبه، مسجد الضرار، بنوا مسجد الضرار. ولما انتهوا من بنائه ذهبوا إلى النبي المختار وقالوا له: يا رسول الله، نريد أن تأتي لتصلي لنا في مسجدنا؟ وأقسموا بالله بين يدي المصطفى أنهم ما بنوا المسجد إلا لأصحاب الأعذار منهم، لمن تعذر عليهم في الليالي المطيرة المظلمة أن ينطلق إلى مسجد قباء ليصلي خلف رسول رب الأرض والسماء. ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد الخبيث، فقال لهم النبي بخلقه الكريم: أنا أستعد الآن للسفر إلى غزوة تبوك، فإذا عدنا إن شاء الله أتيت إلى مسجدكم لأصلي لكم فيه. وعصم الله نبيه من الذهاب إلى هذا المسجد، وبالفعل انطلق النبي مع الأصحاب الأطهار إلى غزوة تبوك. فلما عاد قبل أن يصل إلى المدينة بيوم، كان الله جل جلاله قد أمر جبريل أن ينزل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هؤلاء المنافقين وبقصة مسجد الضرار. فنزل جبريل بقول العزيز الغفار: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى يكشف ما تكنه صدور المنافقين لحبيبه المصطفى وللجماعة المؤمنة. تدبروا هذا الكلام النفيس، إنه كلام من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إنه مسجد ما بني لله. هل تتصور أن يبنى مسجد ليس لله جل وعلا وإنما للكفر بالله؟ هل تتخيل أن يبنى مسجد لإعلان الكفر بالله؟ هل تتخيل أن يبنى مسجد للتترس فيه والاحتماء به لإعلان الحرب على الإسلام باسم الإسلام؟ نعم، إنه مسجد يبنى لله، يبنى من أجل الدين، ولكنه في الحقيقة يتترس فيه أعداء الدين للقضاء من هذا المسجد على الدين ذاته. مسجد كفر بالله، مسجد ضرار لمسجد قباء، مسجد أسس للتفريق بين المؤمنين، مسجد بني لإرصادا لهذا المجرم الخبيث الراهب الفاسد. هل تتخيل هذا؟ والذي يعلن هذه الحقيقة ويكشف ما تخفيه الصدور هو العزيز الغفور. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو الراهب الفاسق أبو عامر، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ومع ذلك جاءوا يقسمون بالله ويحلفون بالله بين يدي رسول الله: إن أردنا إلا الحسنى، لا نريد بهذا المسجد إلا الخير، لا نريد به إلا أن نرفع المشقة والحرج عن أصحاب الأعذار والعلل من أصحاب المرض، والله يشهد إنهم لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تزداد قلوبهم مرضا على مرض. ولو تقدم إليهم أهل الخير والفضل وذكروهم بالله وقالوا لهم آمنوا بالله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض يرد هؤلاء بغاية الجرأة والتبجح. إنما نحن مصلحون، الله جل وعلا يكذبهم، فهو الذي يعلم السر وأخفى. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن معكم، نحن نريد القرآن، نحن نريد أن تكون الحاكمية لله، نحن نتملص من هذه العلمانية الوقحة التي كشفت برقع الحياة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تدبر، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ويأتي الأمر في غاية الصراحة والوضوح والقوة للمصطفى، لا تقم فيه أبدا، لا تقم في هذا المسجد أبدا. أمر للنبي وللصحابة وللأمة من بعده، أمر من الله للنبي وللأمة أن يهجروا مساجد الضرار وأن يسقطوا لافتات الضرار كما سأبين الآن. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إنه مسجد قباء. فالسياق في مسجد قباء كما ذكر جمهور المفسرين، وليس معنى ذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسس على التقوى، كلا. قال الحافظ ابن كثير: فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول رب الأرض والسماء من باب أولى، أسس على التقوى من أول يوم. والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: هو مسجدكم هذا، وأشار إلى المسجد النبوي الشريف. فمسجد قباء والمسجد النبوي أسس المسجدان على التقوى من أول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إنها تزكية من رب العالمين لأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالطهارة هنا الطهارة المادية الحسية فحسب، وإنما يراد بالطهارة هنا الطهارة المادية من النجاسة والأقذار، ويراد بها أيضا الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الشك والريبة والغل والحقد، والله يحب المطهرين. ثم قال ربنا جل جلاله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أيها الأخيار، إن أي بناء على غير تقوى الله فإن مصيره في الدنيا إلى انهيار، ومصيره في الآخرة إلى النار. أكرر: إن أي بناء على غير تقوى الله فإن مصيره في الدنيا إلى انهيار، ومصيره في الآخرة إلى النار. إنه بنيان يتهاوى. لماذا؟ لأنه أصلاً قد وضع على أرض تنهار، على تربة متزلزلة، على تربة متخلخلة. انظر إلى التعبير القرآني وتدبره جيدا. خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على حافة وحرف جرف هار، جرف ينهار. إنها أرض تنهار ومع ذلك يبني عليها الجهلاء الأغبياء بنيانا عاليا، والأرض في ذاتها تنهار. فإذا ما وضعوا هذا البناء انهار لانهيار الأرض من تحته. إنه أي بناء يوضع في الأرض على غير تقوى من الله فإن مصيره في الدنيا إلى انهيار، ومصيره في الآخرة إلى النار. بنيان يتهاوى ويساقط في نار جهنم. وتدبر قول الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. سبحان الله، صورة مادية تجسد انهيار البنيان على الأرض المتخلخلة، وصورة نفسية تبين الصدور والنفوس من الداخل. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذا البنيان بنيان الكفر والنفاق، أورثهم نفاقا وشكا وقلقا وريبة في القلوب والصدور. لا تزول هذه الريبة ولا ينتهي هذا الشك ولا ينقطع إلا إذا تقطعت القلوب نفسها وسقطت من الصدور. صورة مادية تقابلها صورة نفسية شعورية في أسلوب يبدعه القرآن الكريم إبداعا، ولم لا، وهو كلام العليم الخبير جل جلاله. بنيان ينهار في النار، إنه بنيان أهل النفاق. هذا المسجد، مسجد الضرار، ما انتهى، بل ما زال مسجد الضرار قائما إلى الآن في صور شتى وأشكال مختلفة، في كتب، في أشعار، في أدب مكشوف، في أفلام ماجنة، في أفلام هابطة، في مسلسلات ساقطة. ما زال مسجد الضرار يقدم عمله ويقدم دوره تحت هذه اليافطة وتحت هذه اللافتة. نريد الله والرسول، نعمل من أجل الإسلام، نعمل من أجل الدين. ترفع اللافتة، ظاهرها الإسلام وباطنها الكيد للإسلام، ظاهرها العمل للدين وباطنها استئصال شأفة هذا الدين، وباطنها القضاء على الإسلام والمسلمين. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، لافتات الضرار. تعلن الآن لافتات كثيرة، إنها لافتات الضرار التي يتترس تحتها وخلفها أعداء هذا الدين، لا من الكافرين الأصليين، لا من الملحدين الذين لا يؤمنون برب العالمين ولا بسيد المرسلين، إنما يتترس خلفها رجال ونساء من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يعلنون هذه اللافتات باسم الإسلام، وهم يتترسون خلفها ويحتمون بها لضرب الإسلام. اللافتة الأولى، الإبداع الفكري والعقلي. اللافتة الثانية، الحرية الشخصية. اللافتة الثالثة، التحرر من عقدة القديم. انتبه، انتبه للافتات الضرار. اللافتة الأولى، الإبداع الفكري والعقلي. لا يستطيع أحد أن يتنكر لهذه اللافتة، إبداع فكري، إبداع عقلي، لا يستطيع أحد من المسلمين أن يتنكر لهذه اللافتة أو أن يلتفت إلى خطرها، وهي في الحقيقة يتترس تحتها وخلفها المجرمون من أعداء هذا الدين، لإعلان الحرب على الدين باسم الدين، ولهدم الإسلام باسم الإسلام. فتحت هذه اللافتة، لافتة الضرار، يعلن المجرمون الحرب في خطوات منظمة. الخطوة الأولى، وتدبروا معي جيدا، الخطوة الأولى هي التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته، مع التقليل والتحقير المستمر والمتعمد للنص ومكانته، مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية، ولو كان النص في قرآن رب البرية وفي السنة الصحيحة لسيد البشرية، فإنهم يتنكرون لهذا النص بدعوى أنه لا اجتهاد مع النص. نعم، أعلنوها صريحة فقالوا إن القاعدة التي أجمعت عليها الأمة منذ مئات السنين، والتي تقول لا اجتهاد مع النص، لا بد من التملص منها ولا بد من إسقاطها، لأنها تشكل حجرا على العقل البشري الذي أبدع إبداعا عظيما في السنوات الماضية. لا اجتهاد مع النص كلام باطل لا بد من إلغائه. ماذا تريدون؟ قالوا لا بد أن يفكر العقل في أي نص، حتى ولو كان في القرآن، نعم، حتى ولو كان في السنة الصحيحة، نعم. لا يجوز أبدا أن نقبل النصوص هكذا دون أن نعملها بالعقول، فإن قبل العقل النص مررناه، وإن رفض العقل النص ولو كان في القرآن والسنة رددناه. هذا هو الإبداع الفكري والعقلي. ثم انتقلوا إلى الخطوة التالية المباشرة، وهي هجم من نقل الدين، من نقل القرآن والسنة، هجم الصحابة. فإن هجم الصحابة هجم للدين، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة هم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا شيخ من شيوخ الضلالة يقول هذا الشيخ من شيوخ الضلال إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة هم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا شيخ من شيوخ الضلالة يقول هذا الشيخ من شيوخ الضلال إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددهم إلى صحابيات معروفات. ثم يقول الخبيث الرقيع الوضيع: ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يأذن لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب. ثم انتقلوا إلى الخطوة الثالثة تحت لافتة الضرار التي تسمى بالإبداع الفكري والعقلي. انتقلوا إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي التنكر لسنة النبي المصطفى، بل وإنكار نبوة رسول الله. فلقد قرأ البعض منكم على صفحات الجرائد في الأيام الماضية من خرج علينا بالمنشط الكبير ليقول نبوة موسى وعيسى ومحمد مشكوك فيها. إنكار السنة والقول بعدم حجية السنة. وقد نقل ابن حزم في المحلى إجماع الأمة على كفر من أنكر حجية السنة، فالسنة بنص القرآن ثابتة الحجية. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الخطوة الرابعة تحت لافتة الضرار المعروفة بالإبداع الفكري والعقلي، ألا وهي إعلان الحرب على القرآن نفسه. فخرج علينا مجرم حكم القضاء المصري بردته في السنة الماضية، خرج علينا في كتابه الخبيث لينسف القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس في أسطر قليلة، فيقول بالحرف: ما زال الخطاب الديني. انظر، هو يستهزئ ويحتقر هذه العقول التي ما زالت تؤمن بالقرآن وبالإسلام، فيقول: ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ. يعني يريد أن يقول: ما هذا الغباء، ما هذا الجهل. تدبر كلماته الخبيثة: ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتمادا على فهم حرفي للنص. يقصد نصوص القرآن اعتمادا على فهم حرفي للنص. وما زال يتمسك بوجود الإله، وما زال يتمسك أي الخطاب الديني بوجود الإله على عرشه وصولجانه ومملكته وبين جنوده من الملائكة، وما زال يتمسك بالحرفية ذاتها بوجود الجن والشياطين والسجلات التي تدون فيها أعمال العباد. يقول: والأخطر من ذلك أنه ما زال يتمسك بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه ونعيم الجنة وعذاب النار والمرور على الصراط، إلى آخر ذلك من تصورات أسطورية. هل تدبرتم هذا الكلام؟ إلى آخر ذلك من تصورات أسطورية، يعني هذا من الأساطير، من الخيال. ويقول رائد خبيث من رواد هذا الجيل، يقول: القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا يستحق النقد ويستحق الثناء. ويقول هذا المجرم الخبيث الذي رفع على الأعناق في الأمة المسكينة، يقول: وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكرا في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. ليصلوا في الخطوة الخامسة تحت لافتة الضرار التي تسمى بالإبداع الفكري والعقلي إلى أخبث وأخطر هذه المراحل، ألا وهي مرحلة الحرب على الله ذاته. قال أحدهم: لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أبدل الجدار بالجدار؟ هذا أديب كبير جدا في الأمة. ويقول هذا الحيوان، يقول: الله مات وعادت الأنصاب أي الأصنام، ثم يقول: نمضي ولا نصغي لذلك الإله، فلقد اشتقنا إلى رب جديد سواه. ويقول آخر: الله في مدينتي شريد طريد، الله في مدينتي يبيعه اليهود. ويقول آخر: هذا هو الإبداع الفكري يا سادة، هذا هو الإبداع العقلي يا سادة، لافتة من لافتات الضرار يتدرس خلفها المجرمون لإعلان الحرب بهذه الخطوات المنظمة على الدين باسم الدين وعلى الإسلام باسم الإسلام. يقول آخر: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو أن يجري كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. ويقول آخر: صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، صار الله حقلا ينبت مسابح وعمائم. هذه هي اللافتة الأولى من لافتات الضرار التي تسمى بالإبداع الفكري والعقلي. يسب رب العزة ويسب القرآن ويشكك في الإسلام وتعلن الحرب على النبي وسنته ويهدم الصحابة، ويرفع المجرمون عقيرتهم بقولتهم الخبيثة: لابد أن نجتهد مع النص ولو كان في القرآن والسنة. اللافتة الثانية من لافتات الضرار الحرية الشخصية، وتحت هذه اللافتة تعلن الحرب على الحجاب، ويقدم التبرج على أنه الحرية، ويقدم الفن الهابط الساقط على أنه الإبداع وعلى أنه التطور. أعلنت الحرب على الحجاب الشرعي تحت لافتة الضرار المعروفة بالحرية الشخصية، وإذا ارتدت المسلمة النقابة والحجاب يقال لها: لا، لماذا؟ أنتم أذنتم للمتبرجة أن تخرج عارية إلى الشوارع والطرقات بدعوى لافتة الضرار الحرية الشخصية، فلماذا يغلق الباب في وجه العفيفة المنتقبة؟ لماذا تعطل بين يديها الأسباب؟ لماذا توضع تحت أقدامها العقبات والصعاب؟ لماذا؟ لماذا لا تحاكمونها الأخرى بنفس ما حاكمتم به المتبرجة تحت لافتة الضرار الحرية الشخصية؟ والله جل وعلا هو الذي أمر من أسلمت لله بالحجاب، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فتحت لافتة الضرار الحرية الشخصية زمروا وهللوا للتبرج وللتفلت وللميوعة وللانحلال والتمرد على الدين والتمرد على سلطان الأسرة والتمرد على سلطان المدرسة بدعوى الحرية الشخصية. أما اللافتة الثالثة من لافتات الضرار، وهي التي حركت في وجداني وقلبي اختيار هذا الموضوع، هذه اللافتة الخبيثة التي تسمى بالتحرر من عقدة القديم. وخرج علينا هؤلاء بلا أدنى خجل أو وجل ليناقشوا على شاشة التلفاز علنا قضية ما تصور عاقل على وجه الأرض في بلد مسلم أن تطرح مثل هذه القضية للنقاش، ألا وهي قضية تدريس الجنس لأولادنا في المدارس على شاشة التلفاز. وتخرج علينا امرأة أستاذة دكتورة داست على دينها بالنعل وداست على أنوثتها وحيائها لتناقش بصفاقة وبدون حياء هذه القضية، وتفتح فمها بلا خجل وتقول: ولماذا؟ لماذا لا ندرس لأبنائنا هذه القضية؟ وأنا لا أحب أن أستخدم لفظة الجنس إذ لا أصل لها في القرآن ولا في السنة، لكنني أكررها من باب قولهم هم لأبين المراد. هذه القضية الخطيرة، أنا أسأل هذه الدكتورة وأقول لها: هل علمتك أمك قبل الزواج هذا الأمر؟ والجواب: لا ورب الكعبة، وأنا أقسم بالله وأعي ما أقول. لماذا؟ لأننا في السنوات الماضية كنا نشهد حياء عند المرأة، كانت تستحي المرأة أن تكشف حتى عن وجهها في مصر هنا، إلى أن جاءت هدى شعراوي وخلعت النقاب عن وجهها في ميدان سمي بعد ذلك بميدان التحرير، وشجعها على ذلك قاسم أمين، لأنهم حرروا المرأة من ماذا؟ من حجاب العفة، حرروا المرأة من زي الشرف والحياء، وجعلوها عرضة لذئاب البشر الجائعة. قلب من موازين واختلاط من حقائق مشين. الحيوانات يا سادة لا تحتاج إلى من يعلمها كيف تمارس الغريزة، الحيوان لا يحتاج إلى من يعلمه، لأنه أمر مركوز في الفطر، مركوز في الغرائز. كثير من أهل الفطن والله ما عرف شيئا عن حقائق اللقاء مع امرأته إلا في ليلة البناء. هل فشلت حياته الزوجية؟ هل عجز في أن يأتي امرأته؟ لا والله. هل احتاج إلى أحد أن يعطيه دروسا متخصصة في إتيان زوجته في الحلال الطيب؟ لا والله، لأنه أمر مركوز في الفطر، مركوز في الغرائز. لا تحتاج الحيوانات إلى من يعلمها ذلك، فكيف بإنسان كرمه الله على سائر الخلق؟ ماذا تريدون من أولادنا؟ إنه ولدي وولدك، ماذا يراد بأولادنا بعد كل ذلك؟ ألم يكتفي هؤلاء باختلاط مدمر في المدارس والجامعات؟ ألم يكتفي هؤلاء بكميات البانجو التي تشرب الآن في المدارس بل والمعاهد الأزهرية؟ ألم يكتفي هؤلاء بما يحدث في طرقات الجامعات؟ انظروا، لا يخفى على أحد أن شبابنا ينشأ الآن ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، حتى صار أولادنا يعيشون بحرا لجيا من الفتن، يغشاهم موج من الفتن، من فوقهم موج، من فوقهم سحاب. إذا أخرج الولد من أولادنا يده والله لم يكد يراها من ظلام الفتن الحالكة به، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة لتنتشله من الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا، ممن يرفعون لافتات الضرار ولا يريدون لأولادنا أن يتربوا على مائدة القرآن أو مائدة النبي المختار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. لم يكتف هؤلاء بالمسلسلات الهابطة التي ربت أولادنا على كل رذيلة واقتلعت من قلوب أولادنا كل فضيلة، ألم يكتف هؤلاء بما يسمى بالستلايت أو بالدش الخطير الخبيث الذي أدخل إلى بيوتنا الزنا إلا من رحم ربك جل وعلا؟ يريدون أن يعلموا أولادنا هذا وأن يدرسوا لهم هذا في المدارس، وكل هذا تحت لافتات الضرار. التحرر من عقدة القديم، لابد من التخلص من طقوس الدين، فالدين مقيد، رجعية وتخلف وتأخر. رب الأولاد، امشي إلى جوار الحائط. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الأقوال التي تجسد سلبية خطيرة وقع فيها كثير من المسلمين والمسلمات. لو اعترضت أنت ولو اعترضت أنا، كل بأسلوب مهذب بأسلوب جميل، لنبين لهؤلاء المجرمين الذين يشكلون الآن عقول أبناء الأمة، لنبين لهم أنه يجب أن يحكمنا في تفكيرنا وأقوالنا وأفعالنا شرع ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد البتة أن يخالف دين الله ولا أن يتجاوز شرع الحبيب الصادق رسول الله، لنخبر هؤلاء أن الأمة ما زالت تعشق الإسلام وتعيش به، ما زالت تحب هذا الدين وتعمل من أجله. إنه واجب ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. لافتات الضرار كثيرة، ولا أريد أن أشق على حضراتكم أيها الأخيار. ثالثا، بنيان التقوى الاستقرار. نعم، لا يستقر بنيان إلا إن أسس على تقوى من الله عز وجل. لا يستقر بنيان في الدنيا والآخرة إلا إن أسسته في الدنيا على تقوى من الله عز وجل. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تمنعك وتحفظك من سخطه جل جلاله. فأصل التقوى مأخوذة، المصدر هو الاتقاء، وهي مأخوذة من التقى، والمصدر الاتقاء، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. قال أبو هريرة حينما سأله سائل: ما التقوى؟ قال: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته أو ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى، وببنيان التقوى تنال حب الله، إن الله يحب المتقين. وببنيان التقوى أنت في معية الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وببنيان التقوى تتنزل عليك بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وببنيان التقوى يفتح الله عليك الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وببنيان التقوى ييسر الله لك أمرك في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وببنيان التقوى يفتح الله عليك من العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وببنيان التقوى يفرق الله لك بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وببنيان التقوى تنال رضوان الله وجنة الله في الآخرة. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. فأي بنيان على غير تقوى من الله فمصيره في الدنيا إلى انهيار، وفي الآخرة إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأخيرا لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل. لا تظنوا أن جميع الأفواه من أفواه الضرار، ممن يرفعون لافتات الضرار، لا تظنوا أن هذه الأفواه تقدر على أن تطفئ نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمثل هؤلاء جميعا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاق، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تنصرف وتطير، قالت الذبابة لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فردت عليها نخلة التمر العملاقة وقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وشدد شمل اليهود المجرمين، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.